بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن دروس الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا. وقد انتهى بنا الحديث عند قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأركانه ستة، أي الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد سبق الكلام على أركان الإيمان، وبقي لم نشرحه عند قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. والقدر تعريفه كما قال العلماء: ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، أو مراتبه أربعة. أولا، الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، أي أن الله عالم بكل شيء، والآيات كثيرة: والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. نعم. ثانيا، الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والدليل على هذه والمرتبة التي قبلها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثالثا، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، فلا يحدث شيء في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. رابعا، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، فالله عز وجل كما قال: الله خالق كل شيء. وحقيقة أن الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منها الاعتماد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله. ثانيا، ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. ثالثا، الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله عز وجل، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله. وهناك حديث حقيقة عظيم ينبغي المسلم والمسلمة أن يضعه أمام عينيه، الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه قاعدة، حديث عظيم لكنه قاعدة، من وضعه أمام عينيه فلن يخاف، وسينشرح صدره، وسيكون سعيدا فرحا مطمئنا غاية الاطمئنان. قال المصنف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. أي دليل هذه الأركان الستة: الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، كما هو معلوم أنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حدثت فتنة، فناس آمنوا وازداد إيمانهم من المؤمنين، وأهل الكتاب تكلموا، وأهل النفاق تكلموا، وارتد بعض الناس، وأهل الشرك تكلموا. فأخبر الله عز وجل أنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني سواء بيت المقدس أو الكعبة، ليس البر كله أن تصلوا إلى بيت المقدس عندما حولوا إلى بيت الكعبة، ولكن البر من آمن بالله، أن يؤمن الإيمان، العبرة بالإيمان، أي بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من آمن بالله واليوم الآخر، كل ما يتعلق باليوم الآخر كما مر معنا في الدرس الماضي، بالبعث والحساب والحشر والموت وعذاب القبر ودنو الشمس من الخلاق إلى غير ذلك، والجنة والنار والملائكة أي بوجودهم وأشرفهم السفرة، وأنهم عالم غيبي معبودون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، والكتاب أي بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، والنبيين أي وآمن بأنبياء الله من أولهم إلى آخرهم، والقدر دليله أنه من أركان الإيمان ولا يستقيم إيمان إلا به، قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء في الكون بقدر الله عز وجل. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت أم سلمة فقلت هذا الحديث، ثم قلت من خير من أبي سلمة رجل هاجر وقتل في سبيل الله فأخلفها الله عز وجل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم، قال المصنف المرتبة الثانية الإحسان، ركن وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان هي الإحسان، وقد سبق شرحها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن تعبد الله كأنك تراه. نعم، وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه من أجل العبادات، والإنسان هذه العبادة يجد من نفسه حثا على طاعة الله عز وجل، لأنه يعبد الله كأنك تراه، فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه، فهي عبادة جليلة من أعلى العبادات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي وإن لم تعبده على استحضار الدرجة الأولى درجة المراقبة فاعلم أنه يراك، سميع عليم بصير مطلع على جميع خفياتك، فهذه درجتان إحداهما أكمل من الأخرى، فإن لم تحصل عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده على مرأة من الله وأنه سميع عليم بجميع ما تفعله. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل من السنة حديث جبريل المشهور الطويل وهو معروف عن عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى الحديث معروف سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهذا الحديث يدل على أمور، يدل كما قلنا على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، ويدل لذلك أيضا من القرآن قوله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا الحديث يدل أيضا يدل على أن مراتب الدين هي الثلاثة التي سبقت، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فإن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، قال النبي فإنه جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم أمر دينكم، فسماه تعليم. نعم، فهذا يدل على أن مراتب الدين هي هذه الثلاثة. الأصل الثالث، وقبل أن ننتقل للأصل الثالث هنا فائدة جليلة من حديث جبريل أذكرها وإن كانت ليست من الدرس، لكن كما عودناكم نذكر لكم بعض الفوائد المهمة في حديث جبريل، فوائد يعني كثيرة لكن نذكر أهمها استحباب السؤال في العلم، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قيل السؤال نصف العلم. ثانيا، وهذه فائدة مهمة انتبه وانتبهوا إليها، ينبغي لمن حضر مجلس علم ورأى أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ولم يسأل عنها أحد أن يسأل هو عنها وإن كان هو يعلمها، لينتفع أهل المجلس بالجواب. فقد كان غرض جبريل من أسئلته هذه أن يتعلم المسلمون، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فائدة عظيمة ينبغي أن ننتبه إليها. أحيانا يكون واحد منا في مجلس ويكون موجود طالب علم أو عالم، وأعرف أن الناس مثلا لا يعرفون المسألة هذه، مسألة من المسائل مثلا لا يعرفون أن الغنى حرام، أو لا يعرفون مثلا أن أتيان الكهان حرام مثلا، فأنا أعرف لكن أسأل العالم سؤال وإن كنت أعلمه وأعرفه لكن من باب ماذا؟ من باب أن يتكلم الشيخ حتى يعلم الحاضرين. فهذه يعني ينبغي أن ينتبه لها اللبيب الموفق أن ينتبه. وننظر إلى جبريل فإنه سأل النبي فإنما فقط جاء ليعلم الناس، فمن سأل وهو يعلم لكن قصده أن ينتفع الموجودين فإنه قدم لهم خيرا كثيرا وقدم لهم علما عظيما. نعم، فانتبهوا لهذه الفائدة. ومن فوائد الحديث حتى لا نطيل أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم. قيل ابن عباس بما بلغت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. وقال الزهري العلم خزانة مفتاحها المسألة. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. نعم. الأصل الثالث، قال المصنف رحمه الله الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الأصل الثالث الذي ينبغي المسلم أن يعرفه. وهذا الأصل من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها وهو النبي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين عباده، وعن طريقه يعرف الناس دينهم، وعن طريقه يتعلم الناس أمور دينهم، فهو القدوة وهو الأسوة وهو المرسل من قبل الله عز وجل لنشر الحق. فلذلك ما دام الحق عن طريقه عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نعرف هذا النبي معرفة مقتضاها التطبيق والعمل. أما نسبه كما قال ابن القيم هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم. فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهذا لا خلاف فيه. وقوله محمد هذا هو الاسم الأشهر، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا المقطع وأنا العاقب. وأيضا قوله محمد هذا ذكر في القرآن 4 مرات. مثلا ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن كم مرة؟ 4 مرات. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وأيضا في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا في سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وأيضا في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، قال المصنف رحمه الله وله من العمر 63 سنة. نعم، جاء في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر 63، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا الرسول. نعم، 40 قبل النبوة، فقد جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وهو ابن 40 سنة. فإذا كان الرسول مات وعمره 63 سنة، وثبت في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وهو ابن 40، فهذا يدل على أن مدة النبوة 23. نبئ بإقرأ، أي كان نبيا بماذا؟ بإقرأ، بأوائل سورة إقرأ بأوائل سورة العرب، بأوائل سورة العلق حين نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والحديث معروف حين جاءه الملك وهو في غار حراء وكان يحب الخلوة. وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا حين نزل عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فقام عليه الصلاة والسلام وأنذر وقام بأمر الله. وفي قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر دليل على أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وهذا هو الحق، لأنه مشهور عند الناس أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا خطأ، هذا خطأ. الصحيح أن الرسول هو من أرسله الله أو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم كفار وأمر بتبليغه، بينما النبي هو الذي أوحي إليه بشرع أو بشرع رسول قبله، وأرسل إلى قوم مؤمنين وأمر بتبليغهم، ولم يأتي بشرع جديد. إذا ما الفرق بين الرسول والنبي؟ أن الرسول أتي بشرع أو أتى بشرع جديد، بينما النبي جاء بشرع من قبله. أما قضية أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، لا، يرسل إليه وأوحي إليه ليبلغ. وقد جاء في الحديث: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. طيب، قال المصنف رحمه الله: بلده مكة، أي الذي ترعرع فيها ونشأ بها، مكة المكرمة، وهي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركها وهاجر منها التفت إليها وقال: والله إنك لا أحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وحتى قال ابن القيم: ولا خلاف أنه ولد في جوف مكة وهاجر إلى المدينة. وهذا أمر معلوم، فإنه لما قررت قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل وأخبره بذلك وأخبره بمؤامرة قريش، أذن الله له بالخروج، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وله إذ ذاك 53 سنة. ومن المعلوم معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي منقبة عظيمة: لا تحزن، إن الله معنا، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. فلعن الله من يلعن الصديق، ولعن الله من يلعن الصديقة بنت الصديق، وغضب الله على من يلعن الصديق، وغضب الله على من يلعن الصديقة بنت الصديق. نعم، بعثه، قال المصنف: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر وربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ذكر المصنف رحمه الله جملة مما يعرف به النبي، وأعظمها وأعلاها معرفة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث به عليه الصلاة والسلام، وأنه بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذه دعوة جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، والدليل على ذلك أنه أرسل وأرسل وأمر أن يبلغ: يا أيها المدثر، هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله. نعم، ولذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك الذي جاءه بحراء حين أنزل عليه إقرأ رعب منه، فأتى أهله فقال: دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، يعني يا أيها المدثر بثيابه المستغشي بها من الرعب، قم فأنذر، أي قم من دثارك فأنذرهم وحذرهم من عذاب ربك إن لم يؤمنوا. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. والإنذار ما هو؟ هو الإعلام المقرون بالتخويف. وربك فكبر أي عظم ربك عما يقول عبدة الأوثان. وثيابك فطهر أي نفسك طهرها من الذنوب، كن بالنفس أو كن النفس بالثوب لأنها تشتمل عليه. وهذا قول يعني المحققين من أهل التفسير، وإلا هناك قول آخر: معنى ثيابك فطهر يعني الثياب العادية، يعني طهرها من النجاسة. والرجز فهجر أي اترك الأوثان ولا تقربها. ولا تمن تستكثر أي لا تمن بعملك على ربك تستكثره. وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، لأن العلماء اختلفوا في معنى ولا تمن تستكثر. فقيل: لا تمن بعملك على ربك فتستكثره، الإنسان ما يمن بعمله. طيب، وقيل: لا تضعف أن تستكثر من الخير. وقيل: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. ورجحه ابن كثير. ولربك فاصبر أي اصبر على طاعة الله وأوامره أو على ما أذيت به، لأنه ما جاء نبي بمثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا ماذا؟ إلا ويعذب، وإلا يتكلم عليه، وإلا يصاب من الابتلاءات ما هو معلوم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار منه 10 سنين قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين. نعم، فإذا حقيقة بعثة الأنبياء كلهم رسلا مبشرين ومنذرين هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعد العشر عرج به إلى السماء. وهنا مباحث في قضية الإسراء والمعراج نرجو الانتباه لها. أولا الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج الآلة التي تعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج أو عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه في هذا المقام العظيم وفي هذه الليلة العظيمة في حق النبي، وصفه بماذا؟ بالعبودية. والأحاديث كثيرة جدا في الإسراء كما هو معلوم. وملخص ما حدث في الإسراء، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق وهي دابة حتى جاء بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وفرضت عليه الصلاة الخمس، ثم رجع من ليلته. والإسراء والمعراج بالاتفاق كان من مكة، نص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك قبل الهجرة بالاتفاق، لكن ما يعرف متى، لكن بعض العلماء كان مؤلف يرى أنه قبل الهجرة بثلاث سنوات، وبعضهم قبل الهجرة بسنة، وبعضهم بسنتين، والله أعلم. وجماهير أهل السنة والجماعة على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة مرة واحدة لا مناما، نعم كان بروحه وجسده. الدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن ماذا؟ عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. فقوله بعبده دليل على أن الإسراء كان بروحه وجسده. نعم. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته وفرضت عليه الصلاة الخمس. نعم. فرض الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمته الصلوات الله عليه وسلم وعلى أمته الصلاة الخمس في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج. فإنه كما هو معلوم جاء في الحديث فرض الله علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. الحديث معروف، فما زال يراجع بين الله وبين موسى حتى قال الله يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. نعم، فقال إنهن 5 صلوات، لكن الإنسان يأخذ أجر كم؟ أجر 50 صلاة. نعم. وهنا فائدة أذكرها كما عودناكم، أذكر لكم بعض الأحاديث أو بعض الأمور التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فنرجو الكتابة والحرص على المراجعة. مما رآه النبي ليلة الإسراء والمعراج قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج جاء في الحديث قال مررت ليلة أسري بي على موسى فرأيته قائما يصلي في قبره. ومما رآه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. عند أبي داود هذا الحديث. وأيضا جاء مما رآه قال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أو خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. والحديث رواه أحمد. ومما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال ليلة أو قال صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله. الله أكبر، كالحلس البالي من خشية الله. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله وصلى في مكة 3 سنين، أي فيكون الإسراء على رأي المؤلف قبل الهجرة ب3 سنوات. هذا رأي المؤلف طبعا، وإلا كما قلنا لكم أن المسألة خلافية ولا يعلم تحديدا متى كان الإسراء. وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يصلي الرباعي ركعتين، ثم في المدينة تمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول. وبعدها أي بعد 13 من بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى بعد العشر 3 سنين، نعم، أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أمر صلى الله عليه وسلم بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه، لأن القضية قضية ولاء وبراء، وأن الإنسان ينبغي أن يهتم بدينه، فإن الاهتمام بالدين هو أهم شيء وهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالهجرة واجب على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. دليل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يقول ابن كثير قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الكريمة آية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة. والآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة. نعم، أمر الله عز وجل عباده المؤمن بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، وأخبر أن الأرض غير ضيقة بل هي واسعة تسع جميع الخلائق. نعم، فإذا كان الإنسان في أرض لا يستطيع أن يظهر دينه فيجب عليه أن يرحل إلى أرض الله الواسعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، فالهجرة باقية إذا ما استطاع الإنسان يظهر دينه أن يهاجر. والهجرة تكون واجبة ومستحبة، فتكون واجبة في من يقدر عليها ولا يمكن إظهار دينه، فهنا يجب إظهار دينه، فهنا يجب أن يهاجر. وتستحب لمن يقدر عليها وهو متمكن من إظهار دينه في هذا البلد، فتستحب لكن ليست واجبة لأنه يستطيع أن يظهر دينه، لكن مستحبة ليتمكن من جهاد الكفار وتكفير المسلمين. ومن لا هجرة له هم الذين يعني من يعجز عنها لمرض أو إكراع لإقامة أو ضعف. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من المعلوم أنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد وانتشر، بدأت بقية شرائع الإسلام يعني تشرع. فشرع الصيام في السنة الثانية والزكاة في السنة الثانية، قدرت أنصبتها في السنة الثانية. أما في مكة فرضت فرضا عاما وتحقه يوم حصاده، لكن لم تحدد أنصبتها، يعني مثلا نصاب الغنم 40، نصاب الإبل 5، نصاب البقر 30، هذه حددت متى؟ حددت في المدينة. وكذلك الحج فرض في السنة 9 على القول الراجح في قوله تعالى: ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين بعد هجرته توحى إليه الشرائع في المدينة، وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام. توفي ولا خلاف أنه توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول، ودينه باقي. لماذا؟ لأنه الدين العام ليوم القيامة هو الدين الكامل الغير المنسوخ الذي ختم الله به الأديان، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وأكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. نعم، ما في خير ولا نعمة ولا شيء فيه نفع لنا إلا دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرنا منه. عزيز علينا، رؤوف بنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأخرج الطبراني عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فهذا الحديث النبوي الشريف فيه التصريح الجلي الواضح بأن كل ما يقرب إلى الجنة قد بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأي بدعة بعد ذلك معناها أن الدين غير كامل أو أن النبي لم يبلغ. نعم البدعة خطيرة، أكمل الله به الملة. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه من أعظم النعم أن ديننا لا يحتاج إلى زيادة، ونبينا عليه الصلاة والسلام لسنا بحاجة إلى غيره عليه الصلاة والسلام. نعم بعثه الله إلى الناس كافة، نعم فالنبي مرسل لجميع الناس. فاليهودي يجب أن يؤمن بمحمد، وكذلك النصراني والإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عام. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه أعطي الشفاعة وحلت لي الأرض وحلت لي الغنائم وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة. هذه خصائص، ويدل على وجوب ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي اليوم بالذي أرسلت به إلا دخل النار. وواجب على الجميع على جميع الأمة طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والدليل على موته إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ستموت. وقام أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله يبكي وقال بأبي أنت وأمي، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. مات عليه الصلاة والسلام، فهل من معتبر وهل من متعظ؟ كل سيموت. إذا محمد عليه الصلاة والسلام خير البشرية وخير من وطئت رجل الثرى مات، فغيره سيموت من باب أولى، فهل من معتبر وهل من متعظ؟ والناس إذا ماتوا يبعثون. نعم الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، وهو أحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم إنكم بعد ذلك لميتون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي. ثلاث أمر الله نبيه يقسم بها فاحفظوها. الأولى ويستنبئونك أحق، قل إي وربي إنه لحق. ثانيا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. وفي سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى لتأتينكم عالم الغيب. نعم وأيضا هذا مقتضى الحكمة، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون، يعني الله يخلق الخليقة ثم يتركهم هكذا، هذا منافي لحكمة الله عز وجل. والله منزه عن العبث. ومن كذب بالبعث فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، والقرآن من أوله إلى آخره الأدلة تنوعت في البعث. زعم الذين كفروا سماهم كفار فكفرهم أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. وسورة البقرة، سورة البقرة في خمسة أدلة تدل على قدرة الله على البعث. قصة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وقصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وكذلك ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، وكذلك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحييها الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. نعم كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها كرم، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال. نعم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نعم وهذا كما قلنا مرارا من أول الدرس أن هذه مهمة الرسل، مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن آمن بالجنة، ومنذرين الكفار بالنار لمن كفر بالقرآن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. وأولهم نوح وآخرهم محمد، وكل أمة بعث إليها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم، أولهم نوح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وفي حديث الشفاعة يأتي الناس إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وآخره محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وفي الحديث وختم بي النبيون. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، أراد أن يبين شيخ الإسلام أن التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، ولا سبق شرحه. نعم، الكفر بالطاغوت، والطاغوت له تعريف كثير، لكن ابن القيم عرفه تعريف طيب، كل ما تجاوز العبد حده، يعني كل ما تجاوز به العبد حده، أي تعدى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع فهو طاغوت من معبود. يعني سواء كان هذا التعدي يكون هذا الإنسان عبد من دون الله فصار معبودا، فمن صرف له شيء من أنواع العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت، لأنه تجاوز حده وقدره في الشرع، لأن حده في الشرع أن يكون عابدا لله لا أن يكون معبودا أو متبوع. هذا يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون كما يدخل فيه علماء السوء، أو مطاع يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون عن طاعة الله الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله، فهم بهذا المعنى طواغيت لأنهم تجاوزوا حدهم. لأن الطاغوت في اللغة ما هو؟ مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء. نعم، فلا يتم التوحيد كما قلنا إلا بنفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت يتبرى منه ويؤمن بالله، يصدق بالله وأنه معبوده إلى الحق، فقد استمسك أي استعصم بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله كما سبق، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، الطواغيت كثيرة، أي إذا عرفت ما حده ابن القيم بتحقق تبين أن الطواغيت كثيرة جدا بني آدم بالحصر، لكن يعني رؤوسهم بالاستقراء خمسة، إبليس وهو رأسهم الأكبر وهو الشيطان الرجيم، وقد نهانا الله عز وجل عن عبادته، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وسمي إبليس بذلك لماذا؟ لأنه بلس من رحمة الله يعني يأسى. ومن عبد وهو راض، أي من عبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة من العابد بأي نوع من أنواعها فهو طاغوت، سواء عبد في حياته أو بعد موته وهو راض طبعا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنهم رؤوس الطواغيت، فمجرد أنه دعاهم لعبادة نفسه فهو طاغوت سواء أجيب أو لم أجيب. وهذا ينطبق على بعض مشايخ الصوفية الذين يقرون بالغلو ويفرحون به. نعم. رابعا، من ادعى شيئا من علم الغيب، فهذا بلا شك انه كافر لانه مكذب للقران، في قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. وان الانسان يتحسف وان الانسان يتاسف اشد الاسف حينما نرى الناس يذهبون للقنوات التي تدعي علم الغيب ويسالونها، فيا سبحان الله اين هؤلاء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. خامسا، ومن حكم بغير ما انزل الله، كمن يحكم بالقوانين القوانين الدوليه او البريطانيه او الامريكيه او غيرها، فمن حكم بغير ما انزل الله بشرع مخترع او بقانون معين فهو طاغوت من اكبر الطواغيت. فمن لم يحكم بما انزل الله استخفافا او احتقارا او اعتقادا ان غيره اصلح فهذا كافر مخرج عن الملة بالإجماع، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، فإذا حكم بغير ما أنزل الله استخفافا أو احتقارا أو اعتقادا أنها يعني الشريعة الإسلامية ما تنفع لهذا الوقت وأن غيرها أنفع فهذا كافر لا إشكال في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا ما يكفي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لابد لا يؤمنون حتى يحكموك ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ورابعا ثالثا أن يسلموا تسليما كاملا لحكمه. نعم، فكيف يرضى الإنسان يحكم قوانين عقول بشرية تتغير وتتقلب ويترك القرآن الحكيم؟ وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث حديث المشهور حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر يعني رأس الدين الذي جاء به محمد هو الإسلام، وقد سبق أنه الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وعموده الصلاة، وهذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وأنها مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة الشيء أعلاه وذروة البعير أعلاه، وهذا يفيد أن الجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، وذلك أن فيه بذل المهج التي ليس شيء أنفس منها ولا يعادلها البتة، فيبذل مهجته ويبذل ماله لظهور دين الله وتأييده وجهاد الكفار والمنافقين، فبذلك استحق أن يكون من الدين بهذا المكان. نعم، إن الجهاد في سبيل الله علامة الصدق، إن الجهاد في سبيل الله علامة الإخلاص، إن الجهاد في سبيل الله هي التجارة الرابحة، إن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الجهاد في سبيل الله ما يستطيعه إلا المخلص، الجهاد في سبيل الله ما يستطيعه إلا من أيقن بموعود الله، الجهاد في سبيل الله لا يستطيعه إلا من أيقن بالقرآن والسنة والفضاء التي وردت في الجهاد في سبيل الله، ولذلك ما برز فيه إلا القليل. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه تضحية بالماء، تضحية بالجسم وبالدم، وهذا دليل على قوة الإيمان. فالمجاهد في سبيل الله المخلص في أعلى الدرجات. واسمع يا من تسمعني، اسمع للحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، دنيا من أولها إلى آخرها، غدوة في سبيل الله غدوة شيء قليل خير من الدنيا وما فيها. فيا سبحان الله، سبحان الله، من الموفق لهذا العمل؟ غدوة في سبيل الله خير من الدنيا من أولها إلى آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل، قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وفي الحديث أيضا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. 3 حق على الله يعونهم: المجاهد في سبيل الله. وفي الحديث مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. واسمع لهذا الحديث: يا من قلبك طاهر، يا من قلبك يفرح بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه، فأعادوا 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، شيء عظيم. ولذلك يعني الإنسان ينبغي أن يحرص كل الحرص على علو الهمة وعلى العبادات التي يحبها الله عز وجل، فإن الناس في هذا الزمان أصبحوا يهتمون بالأعمال التي فيها شهرة أو الأعمال التي فيها أموال أو الأعمال التي يحبها الناس، والإنسان ينبغي أن يكون منهجه أن يكون همه رضا الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وبهذا ننتهي من شرح الأصول 3. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العمل حجة لنا لا حجة علينا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله وسلم على نبينا محمد. الله وسلم على